مكملين معكم مستمعينا ومع مسيرة التفوق وحصاد العام الدراسي، وبننتقل هلا للمدارس المهنية لطلاب الصناعة والتجارة. كمان انتم لا تقلوا أهمية أبدا عن غيركم من المتفوقين. نتعرف على أسماءكم وبعدين بنكمل. مي حسام الدين علي، اختصاصي تجارة. الأولى على المحافظة. سركيس حبيب كيتيجيان، تدفئة وتمديدات، أول على المحافظة. أحمد محمد المصري، قسم تصنيع ميكانيك، الأول على المحافظة. يوشع عبد الله، تقنيات حاسوب، الثاني على المحافظة. أحمد علي خضور، ميكانيك مركبات، الأول على سوريا. عبير منصور، تقنيات إلكترونية، الأول على سوريا. أهلا وسهلا، يعني شيء عن جد بيشجع، يعني مدعاة للفخر. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله ألف مبروك. هلأ اللي بيسمع طلاب صناعة وتجارة دايما حرام مظلومين هالفئة من الطلاب، إنه مأخذ عنه إنه دول طلاب المكتيز شاطرين ما طلعوا لهم عامة بيروحوا صناعة. يا ترى مين منكم فات الفرع عن رغبة إنه بيحب المواد اللي فيه؟ ياريت يخبرنا. دخلت انه عن رغبه، يعني شفت خي عم يدرسها، درس قبله، دخلت عن رغبه انه شفت المواد، ومواده هيك سلسه وحلوه، يعني بتحسي لها لذه ومتعه، وخصوصا المواد المحاسبيه. يعني اذا ما اخترتيها عن رغبه. سركيس، وانا كمان اخترتها، انا كمان اخترتها عن رغبه، لانه هي انه الحاسوب هو صار بالحياه العصريه، انه بالتكنولوجيا وكل شيء، هي حرفة حلوة كتير، لهيك أنا كنت حب أدخله، مع أني كنت جايبة العامة بس دخلت الصناعة تقنية حاسوب. وأكيد أنا كمان مع أني جبت علامة عامة بس رحت على الميكانيك كرغبة. جبت علامة عامة؟ هون بدنا نوقف عند هالنقطة، يعني كان بيحق لك تدخل عامة ولكن أنت رحت عن رغبة على الصناعة. أكيد كان بيحق لي عامة بس صناعة أحلى. هو اختصار كان للوقت أحمد ولا شو؟ اختصار وأسهل ومواد أحلى. بروح بيطلع إنه مستعد على الحياة، عنده خبرة فيها. وبالنسبة للعبير، وأنا كمان علاماتي كانت ممتازة بالتاسعة وجبت عامة بس دخلت صناعة هيك، لأنه شفت أختي كمان كانت تدرسها وحبيت أدخل مثلها. طيب بالنسبة للسركيز، حرفة كتير حلوة وممتعة، وعلى ومنهاج ما نصعب مثل منهاج العلمي، وبتساعد في إسهام الوطن مثلا بالتطوير البنايات والتقنية. اذا اللي بيحب يشتغل حرفه لازم يروح صناعه. وانا احمد في انا كمان يعني كان مجموعي طالع لي العامه بس حبتني ادخل قسم تصنيع ميكانيك لانه لي رغبه فيه ولي شغف فيه اني ادرسك. بصراحه انا اللي كنت اعرفه، هلا انا ما بعرف تغيرت وجهه نظري، انه لا انا كنت اعرف انه اللي ما بيطلع له مثلا عامه بيروح تجاره او صناعه، بس كلام كثير جميل. هلا المتفوقين غرام معنا هون اليوم، معي النخبه من مدرسه الصناعه والتجاره، هدول اشخاص كان بيطلع لهم عامه ولكن اختاروها عن رغبه، وبالفعل هي ما غلط، يعني اي شخص بيحس عنده ميول لصنعه معينه يفوت عن طريق المدرسه افضل ما انه ينتظر لبعد البكالوريا. خبرونا شو صفات الطالب يعني لازم يختار تجارة أو صناعة؟ هلا أكيد يعني بده يكون بالرياضيات منيح والمواد المحاسبية، وخصوصا أنه مواد جديدة بدك تدخلي عليها غير اللي كنا ناخدها بالمدرسة، فأنه بده يكون عندك رغبة وحب أنه بهالفرع، فأنا دخلته عن حب يعني لهيك تفوقت فيه. طيب أحمد، هلأ منشوف أهالي أحيان بيقولوا ابني مو شاطر، بس شو بيفك لك الراديو قطع قطع وبيركبه، بتلاقي الناس قالت له فوتوا صناعة بيتعلم. مين الطالب بالفعل يلي لازم يفوت صناعة، يعني يلي هيك بيكون بالفعل مبين عنده ميول من صغره أنه يفكفك قصص ويصلح؟ هلأ هيك الطالب أنه من صغره وعنده هيك شغلات حسب رغبته هو أنه بحب هيك شيء، بس هي الصناعة شيء كتير حلو، وإذا ما عنده رغبة أي طالب أن يفوت صناعة ما في داعي حدا يجبره، لأنه منهاج كتير صعب. هلأ بالنسبة لخصاصك أنت تصنيع ميكانيكي، تصنيع ميكانيك. شو يعني خبرنا شو بتدرسه؟ تصنيع ميكانيك هو خراطة وتشغيل. طيب هدول عملي ولا فروع نظرية؟ لا. عملي ونظري. في فروع علمي وعملي عملي ونظري. قدي المهارة مطلوبة؟ والله بدها مهارة كتير قوية وكبيرة، يعني لأنه بدها جهد وبدها شغل. وهيدي المهارة ممكن الواحد ياخدها من معلم مثلا يتعلم عنده هاي الشغلة؟ ايش في شيء اكيد يعني، ولكن كتير عالم كانت تكتسب هالشيء من انه شغل بالصناعة وهيك وتصير اقوى بالمدرسة، يعني تسقل معلوماتها بالمدرسة. ايش اكيد. لا ويوشع خبرنا عن اختصاصك اكثر. اختصاص حاسوب هو بالقصدك العملي؟ اي العملي واللي تدرسوه بالمدرسة، يعني شو بيختلف عن الفرد العمل؟ نحن مثلا عندنا برمجه، مثلا بتعملي برامج صغيره، صيانه كيف مثلا حددي أعطال حاسوب إذا عطل وكيف منصلحوه، الشبكات وتصميم مواقع إنترنت هي الويب. تمام. في أحمد كنت عم تحكي فكرة بتتمم اللي عم يحكوا، إنه مثل كأن الواحد بيدخل على سوق العمل يعني أبكر، يعني سواء كان بالحاسوب عم تحكي إنه صار في معلومات أكتر، ما شرط أنا أنتظر لسير بالبكالوريا مثلا بعد التاسع. بالنسبة أنت لإلك، وكنا مثلا نحكي دائما على إنه الدول الغربية بتشوف اختصاص كل واحد ميوله، مثلا سواء كان فني صناعي مهني، بتلاقي فورا بميل، يعني مثلا في اختصاصات بسن مبكرة. يا هل ترى هذا الشيء كويس يعني بالنسبة للطلاب؟ أكيد ممتاز، بيحدد مصير الطالب من أساسه، من شوف شو ميوله للطالب، شو بيحب، شو بيشتغل. أكيد شغلة ما بيحبها أكيد ما رح يشتغل فيها مثل المزبوط. هلأ ميكانيك ومركبات اختصاصك، شو بيحق لك بالجامعة كونك طلعت الأول على القطر؟ يمكن بيحق لك تختار فرع جامعي، شو هو؟ في هندسات كتير من بتقبل كل ميكانيك. هلأ رفقاتنا المهندسين اللي عنا بالشغل قالونا أنه أنتم بتبرعوا إسا أكثر من غيركم، من اللي طلاب الدارسين علمي. أكيد، لأنه نحن فاكين محركات مثلا بدياتنا بشتغلين عملي أكثر. أيوة. أما طلاب العلمي ما بيكون عندين خبرة، فأنتم يعني بتتفوقوا عليهم بموضوع العمل، موضوع العملي رسمي. وبالنسبة لعبير أنت تقنيات إلكترونية. تقنيات إلكترونية، احكي لنا شوية عن فيها صيانة أجهزة، صيانة موبايلات، صيانة شاشات، هيك شغلات. شيء كتير حلو يعني، إنه بتشتغلي بإيدك وبتعرفي كل شيء، فإنه كتير حلو شيء. ما شفتي إنه هذا ممكن يكون بميل أو مثلا اختصاص ذكور أكثر من إناث؟ لا، في عنا إناث كتير كمان، يعني مو بس ذكور. يعني بالميكانيك ومركبات ممنوع تفوت صبية تدرس هالاختصاص أحمد؟ اختصاصكم ممنوع الصبية تفوت ولا هن ما بيختاروا؟ لا، هن ما بيختاروا. بس هو مسموح. ممكن يعني تشوف صبية احتمال عندها جرأة تدرس ميكانيك ومركبات؟ احتمال، بس أنا أول مرة شفت. يعني هي تصليح سيارات هيدي نفسها؟ هي صيانة سيارة. ايه؟ حتى بكون أحيانا في مجال الواحد يكون فيه صم لحاله. تصميم كمان احتمال ضعيف. بس بده يكون مطور حاله أكثر. تمام. تعبان على حاله. بالنسبة للمواد مثلا سواء كانت الأدبي أو العلمي، قادرين الأهالي أنه يدخلوا ويسمعوا، أو مثلا إذا كان الأب مثلا هو اختصاصه علمي كعمله بيقدر مثلا يساعده لابنه بالرياضيات بالعلوم أو إذا كان أدبي؟ أما بالنسبة لفروعكم يعني شوي صعبة، أنه مثلا أما قلت لها لأمك أنا عم بدرس ودرست وكذا، يعني ما رح تعرف مثلا المواد اللي أنت عم تدرسها. يا هل ترى هي اختصاصية بحتة المواد اللي عم تدرسوها؟ يعني ما حدا في يساعدكم فيها من الأهالي؟ هلا شيء أكيد، لأنه اختصاصاتنا كتير صعبة وما حدا بيفهم فيها غير الأساتذة المختصين فيها. يعني فيكم تلفوا وتدوروا مثلا الأهالي إنه إيه؟ شيء أكيد أكيد بيفهم فيها. يعني ما بيقولوا لكم من تاني يوم تعصل لحلي هالعطل بالبيت، بصيروا يستعينوا فيكم؟ لا، بيشوفوا خبراتنا بالأول. بيصيروا يسألونا هيك ويجربونا. معلش تركيز، خلينا نسمعك أنت شوي. قلت لي شوي بالعربي هيك لأنه جاي حضرتك من حلب وشوي بنعرف مشكلة الأرمن باللغة العربية. بالنسبة لاختيار التدفئة أو التمديدات، اخترتها لأنه هي بالفعل شغالة بالسوق، أنه ممكن أنا أفتح محل يوما ما أشتغل تمديدات وهيك شيء، ولا اخترتها عن دافع من الأهل؟ شو السبب لاختيارك؟ أنا اخترت لأنه الصناعة عم تتجه لجهة التدفئة والطاقات النظيفة والطاقات الشمسية، صديقة للبيئة. صحيح. وحبيت أتعمق بالصناعة، وإن شاء الله بيطلع لي هندسة أتعمق بالمواد أكثر. خلينا نطلع فاصل وبنرجع معكم. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. Thank you. والدنيا فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ما فيش فرحة. مي هلا نرجع لمي تجارة كونك الاختصاص ندى الوحيد الموجودة هون. احكي لنا شوي عن فرعك كيف كانت. كان نحكي على الاختصاص انه كان هو علمي بحت مثلا. ايه هلا في مواد كتير رياضيات ومحاسبة هي كلها انه علمية يعني وما انا سهلة يعني كتير ولا انا صعبة انه بس بدها تركيز هي وخصوصا انه وقت بتدخلي على شيء جديد عليك انه محاسبة بحياتنا ما تأسسنا عليها ايه اكيد بدك تحسي اول شيء بالصعوبة بس انه كل شيء على التركيز والحمد لله يعني الاساتذة عنا يعني الشرح ممتاز فما حسينا ابدا انه بهالصعوبة. ندى بجوز اول مرة يعني بس انا عم بنتبه على انه بالفعل المواد دخلوا عليها بسن مبكر يعني مثل عم شيء ميكانيكي شوف حتى المصطلحات ومحاسبة يعني كله بنعرفه انه بعد البكالوريا مثلا واحد بدرس تجارة او بس بالفعل كما ذكرتي غرام من شوي حلو الاختصاص حلو. من عمر صغير والشيء بفيدنا بالجامعة انه بنروح متأسسين يعني هلا في علمي بيروحوا على التجارة واقتصاد انه ما بيلاقوا شيء جديد انه محاسبة وهيك نحن انه بنتأسس عليه على بكير وانه خصوصا هذا الفرع انا بديه هلا كانوا يقولوا انه بكالورياتنا انه تعرف شيء عن كل شيء كتير صعبة لأنه ضخمة ومنهاج ضخم وبدك تعرفي شغلة عن كل مادة ولكن التخصص مثلكم برا أنه تعرف كل شيء عن شيء واحد هو أفضل بأسسك مزبوط صح وخصوصا إذا الشيء أنت بدك إياه يعني أنه خلص بس حددتي فرع بدك إياه إذا أسستي حالك عليه من بكر بيكون أفضل يعني بالجامعة كتير بيفيدك حلو كتير هلا عادة طلاب الصناعة موسومين أنهم شوية هيك بيهملوا دروسهم أو كذا هلا أنتوا بالمدرسة أنتوا الأوائل كنتوا تلاقوا في بالفعل في طلاب بايعين ما بدهم يدرسوا ابدا يعني في عندكم سويه هيك في هيك وهيك ايه شو اللي خلاكم انتم شو الدافع لك اللي خلاكم تتفوقوا لو حسيت واحد شو بيكون انه محقق هو عنده هدف معين لحتى يوصل لهيك بيكون ما يدرس لحتى يوصل لهذا الهدف لهذا الهدف انت عندك هدف بس مثلا رفاقك التانيين ما كنت تحس عندهم هذا الهدف شو كنت تقول لهم مثلا انه حتى لو قدم نصيحه واحد يقدم نصيحه وهو باقي طفل حلو كنا نحكي أحمد المصري إنه دائما البكالوريا أو فينا نقول من الصف العاشر للبكالوريا دائما بتمر بمرحلة مراهقة يا هل ترى أنت كنت بعيد عن مرحلة المراهقة أو بتقول يلا لسه يعني فيني لحق منه بعد البكالوريا لا هي كانت شيء كتير بكير وما كان عندنا عدد كمان إنه صبايا بالمدرسة يعني هي تقريبا هي أكتريتها إنه شباب فما في مجال فمحروين هالشغلة بشكل عام بس كان في هذا ظلم عم يتعرض له طلاب الصناعة اول ظلم بس كميول وهوايات اكيد يعني ما كنتوا يعني كنتوا تعطوا حالكم حق وقت لهالمواضيع هلا في شيء ابدا مشي كان دراسي أكيد. انا ابدا هالشيء اول شيء وبالنسبه لسركيس كيف كنت تشوف انه كان في عندك وقت للتسلية نعم اجبار بيكون في عنا وقت للتسلية في عنا وقت للدرس وقت للعمل وقت للتسلية وقت بيكون عندك وقت مخصص لكل شيء وبتتوزعون على راحتك وانا بشوف هالشغلة يعني تنظيم الوقت تنظيم الوقت اكيد واحمد خبرنا يعني الأول على القطر أول على القطر كنت حاطت ببالك أنه أنا بدي أجيب هالمجموعة بدي مشان فوت جامعة ولا أكيد. لا أنا بدي أعمل اللي علي أعمل الماكس كل شيء بقدر عليه هو أنا عملت كل شيء فيني أعمله بس في مشاكل بقى بتصير بالتصليح حسب بقى الظروف شو بصير أنا بعرف نزق كنت متوقع علامة أعلى من هيك بس الحمد لله منيح كنت بطلع الأول على كل الحرف بس الحمد لله حرفة واحدة عبير كمان يعني كنت حابة انه انا بدي اطلع الاولى لفوت فرع جامعي انا دخلت مشان اتفوق واوصل لهون يعني انا كهت كان هدفي من الاول والحمد لله وصلت لهدفي وراح ادرس اللي بدي اياه ان شاء الله تمام يوشع كيف علاقة الاهل باولاد المتفوقين يعني دائما كنا نشوفهم هن شوي مصرين على انه لازم شوي يقسوا على الاولاد لازم يضغطوا بالبداية من ضغط الدراسة بشكل عام ايه هل هن لازم يضغطوا عليهم بس شدوا من الحد اني ما لازم نحرم من كل شيء انه واحد بخص ساعة دراسة بس لا يحرم حاله من كل شيء مشان انه بيحقق هدف اكتر هيك يعني كان في تصالح بينك وبين اهلك ايه بحيث انه بيصدقوك وقت بتقلهم انه ايه انا في ثقة بالدرس ايه انه انا بعرف مصلحتي ايه صح كان في ثقة بالدرس هني كانوا سمعوا لي انه كانوا يتابعوا معي لحتى انا وصلت لهالمرحلة تمام واحمد كأنه عندك شيء انا لا بس يعني هيك اكيد لازم يكون في وقت على التسلية واكيد في وقت على دراسي بس مو كله دراسي وجد ما بقى الواحد ما بيعطي نفس الأداء كان في ملل أكيد ملل يعني فترة دراسة طويلة مراجعة طويلة كمان، يعني واحد إذا محضر باليومية قادر يخلص منهج مرتين بالمراجعة أو أكثر. إذا نظم وقته بشكل صحيح. أكيد لازم أفضل. يعني منهاج السينا عمانه كتير ضخم مثل. هو الضخم ضخم بس واحد لازم يكون لحق حاله من أول مدرسة. إذا حط هدف بار لازم يكون من أول مدرسة مجهز حاله. تمام. أحمد المصري. نحن طبعا حاطين هيك اسماء، أحمد المصري، أحمد خضور، ما هيك؟ هلأ كيف ممكن يصير في تراخي بعد البكالوريا مثلا؟ خلاص أنا حققت اللي بدي إياه واللي بدهم إياه أهلي، ما عاد أحد له علاقة فيني، أنا خلاص حددت مستقبلي. لا هذا شيء تاني، هلأ أنا ما أدرس شيء إلي، مو لا أهلي أو لا أصدقائي أو رفقاتي أو شيء. لا إجبار أكيد لازم كفي بمسيرة دراسية بالاجتهاد، أنا وصلت لهون لازم كفي بقى. تمام. وبالنسبة لسركيس ممكن بعرف انه في عندكم محل بالصناعة تشتغلوا بهيك مواضيع، يعني ممكن انت تردف دراستك مع العمل؟ نعم يمكن فيني ساعد، مثلا فيني اخذ من المعلومات اللي درسته بالسنة العامية بالمدرسة وفيني بيساعدوني بالعمل تمام. مميز شو راح يكون خيارك بالمستقبل هلأ بتسجيل الجامعي؟ هي عنا أنه تجارة واقتصاد، هي المتاحة الوحيدة؟ هي ولها فروع بعدين، أنه بالسنة الثالثة بتختاري أي فرع بدك إياه، في محاسبة، في إدارة أعمال، في كتير شغلات، وخصوصا أنه مجالاتها بس تخلصيها كتير منيحة، يعني مطلوبة بأي شيء. طيب نصائح بدنا منكم لمين بده يدرس صناعة، شو لازم يحب العمل الأدمي؟ هلأ إذا بده يدخل تجارة بده يدخلها يعني عن حب، إنه هو يكون مقتنع فيها مو مجبور أو شيء. فوقت بيدرسها يعني راح يحس بالمتعة أكيد، يعني وخصوصا مواد كتير ممتعة، فما بده يعني بس تركيز وشوية هيك دراسي خاص بيصير يعني. خلونا نطلع فاصل ونكمل معكم. دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه واللي سبنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعب الحياة مش واقفة عليه اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعب الحياة مش واقفة عليه من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده من كل رضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة كملين معكم المستمعين ومع طلاب الصناعة وطالب التجارة متفوقين بمحافظة طرطوس وفي منهم على مستوى القطر. عم نحاول هيك نفهم منهم أنه بالفعل الصناعة والتجارة تتغير هالنظرة لإلها، أنه هدول مو الطلاب بس اللي ما بيطلع لهم عامة راحوا عليها، في ناس راحوا عليها عن رغبة، في ناس راحوا لأنه أهلهم بيشتغلوا بهالمجال. مثلا مثلك أحمد خبرنا أنه عندكم محل بالصناعة. أكيد، وبي كمان معلم حرفة بالميكانيك فرح تكمل طريقه، مع انه كان فيك تاخذها منه هيك تتعلمها بالصيف بدون بس قد ايه خبرنا هون الفرق بين الشيء الاكاديمي اللي ممكن ندرسه بمدرسه او بجامعه. اكيد كلمه مهندس كمان لها وزن وبخبره اكثر ومجالات اوسع بالحياه، فكره مكمل معنا يعني كل اختصاص تطلب ميكانيك، كل اقسام تطلب ميكانيك كمان. قد ايه فادك شغلك مع ابوك او المعلومات اللي اخذها بالدرس بالدراسه؟ اكيد كثير بيعطي فائده كثير كبيره بالمدرسه وبالحياه العمليه. صحيح. تمام. عبير نصائح للطلاب يعني اللي هلا مثلا خلينا نقول نجحوا تاسع، كيف ممكن ترغبيهم بالصناعة وانه في فروع مثلا او اقسام معينة؟ واختصاصات هي كويسة. فيها أفرع واختصاصات كتير كتيرة وحلوة، وكل واحد حسب رغبته له، يمكن كل واحد عنده ميول لشغلة معينة فيدخلها ويتوسع فيها، وكل ما كان هو إنه عنده ميول إلها بينجح فيها أكتر. وانه كله طيب عبير، حتى لو ما طلع متفوق مثلكم وطلع الاول وما حق يعني ما بيطلع له مقعد بالجامعه، الطالب اللي نجح بالصناعه في له مجالات تانية، معاهد جيده؟ اكيد في هندسه تطبيقيه كمان، وفي معاهد، في كتير معاهد لهم، لحتى اللي ما بيطلعوا الاوائل ممكن فيهم يكفوا شغلات تانية. اكيد كمان اللي بيكون مثلا دارس معهد، اذا بيطلع الاول على المعهد خلال سنتين بيحطوا له سنه ثانيه هندسه. كمان هندسه يعني كمان لسه في امل للي حابب يكمل. نحن بالتجاره انه هيك نفس الشيء، المعاهد يعني في العلوم المصرفيه كتير ممتاز، وفي كتير معاهد انه بس طلعتي عليها الاولى على سنتين فورا بتنتقلي السنه الثانيه على الجامعه، ايه بس بعدين بتختاري الافرع اللي انت بدك اياها. هلا عاده بيقولوا عن المدارس المهنيه انه بدها كتير ادوات تطبيقيه، يا ترى مدارس اللي درستوا فيها بالفعل كان فيها كل شيء بدكم اياه؟ خلينا نحكي بشكل طبيعي يعني انه كان بيلزم بعض الوسائل التوضيحيه اكثر. صح. لا كان فيها كل المستلزمات اللازمه لشغلنا ولحرفتنا نحن، وبعدين فيها الات كتير كبيره وضخمه، الصناعه ما انا موجوده فيها والله، في اجهزه معامل، اجهزه الكترونيه كلات على الحواسيب. بعدين بيشرحوا لكم شيء عن طريق الشاشات ممكن لو ما شفتوا الجهاز بين ايديكم؟ لا ما نشوف الجهاز وما شغلوه، شوفوا عم تشغلوا. اجهزه كتير ضخمه يعني. بالفعل وسبق استضفنا غرام اساتذه من مدرستهم كانوا مصممين جهاز جديد. صحيح. او هيك شيء يعني حلو، هذا مثل هيك تصميم بيشتركوا فيه الاساتذه، ممكن يشاركوا فيه الطلاب. ايه اكيد بيشاركوا فيه الطلاب، بياخذوا رغباتهم وممكن كمان هذا يظهر الابداع بتاع الطلاب يعني فجاه. هلا بجوز يكون في كتير عنده طالب ملاحظات او شيء، مثلا اي شغله مثل ما يشتغل الاستاذ بجوز هو يلفت له نظره او يعطي نصيحه او شيء، فالاستاذ بجوز ياخذ فيها احيانا. تمام. هلا كنا نسمع مثلا انه ابنك بكالوريا انه مشان نبارك لهم، او مثلا قدم السنه بكالوريا صناعه نعمل هيك صناعه، انه ليش لحد هلا يعني عم نحكي عن نشر ثقافه الصناعه؟ هذا العرف المجتمعي اللي عم نحكي عنه لازم يتغير، انه في نظره هيك دونيه لهالطلاب الرائعين اللي اختاروا هيدا عن رغبه. مخ علمي ندى نضيف، تلاقي بقى كيف ممكن ننشر هيك ثقافه؟ مثلا ممكن انت مثلا احمد عن طريق مثلا معارفك انه انا ابني طلع الاول هلا بده يدرس هندسه. اكيد طالب الصناعه اكيد بدك تفهمهم انه شو هو هذا الاختصاص. هلا هو هون نظرة المجتمع كتير ضعيفة، ما بعرف ليش، مع انه يمكن لانه بيشوفوا طلاب أيوة. صناعة بالصرف وقت اللي بنطوا على الحيطان. هلا هي مو كل المدارس، في المدارس منضبطة أكثر من المدارس العلمي، وطالب الصناعة بيطلع الواعي على الحياة أكثر من طالب العلمي، طالب العلمي بيطلع فاشل عمليا بالنهاية، بكمل هندسي بس بيطلع هندسي بس على ورق، ما في شيء عملي نهائي بيده. طالب الصناعة طالب الصناعة بيعرف عنده خبرة أكثر بالآلات بالحياة كلها، حياة أكثر إيه. على القليل مثلا إذا حط شيء قدامه بيعرف شو هذا، وما طالب الهندسي بالعملي مش. هلا بس مشان شوي هيك نفهم، بالنسبة للمدرسة الصناعية في مجموع معين لازم يكون؟ مجموع معين هلا أكيد لازم يكون في علامات عالية، بس حسب بقى شو مستوى. لا اللي بده يقبله، اللي بده ينقبل أكيد في علامات، في علامات، في مثل مفاضلة جامعة نظام كمان، في مفاضلة حسب العلامات وبروح على اختصاص حسب شو بيطلع. يوشع شو حاطت ببالك هلا هيك كتدخل اختصاص الثاني او حوز طرطوس؟ بدي اسجل هندسة مباشر معلوماتي. تمام. وفي ما في هندسة تانية، هندسة تقنية، وفي عنا هندسة كمان تطبيقية، كلية تطبيقية. انت حاطت ببالك هندسة معلوماتي بالتوفيق ان شاء الله. وبالنسبة لأحمد المصري انت بتقول ليش انا عم تقولي احمد المصري مشان ميزك عن احمد خضور؟ احمد خضور نعم. في عنا هون بطرطوس في طالي هندسه تقنيه وهندسه طاقات ومجد بدي، وبس رغبتي انا هندسه ميكانيك باللاذقيه. ميكانيك باللاذقيه وسركيس كمان انا رغبتي هندسه، وان شاء الله بيطلع لي هندسه طاقات متجدده، بس كمان في عندي فروعات تانية مثل التطبيقيه والمعاهد، في معهد طاقات متجدده كمان، وفي فروعات كتير يعني حلوة. في خيارات عم تدرسها حاليا. حلو. ومي نحن هذا الفرع الوحيد انه تجارة، ما في هو تجارة كلية، كلية مو معهد. كلية. وكمان اللي بده يدخل معهد يعني ما جاب مثلا علامات مثل ما تقول اذا طلع على السنتين الاول فورا بصير سنة تانية. سنة تانية تمام. بالنسبة لنا احمد، عفوا احمد، انا في بيتحق لي كلية الهندسة التطبيقية كمان بطرطوس، وفي الهندسة الميكانيك باللاذقية، في تصنيع. طيب مثل الهندسة التطبيقية شو مجالاتها بالعمل؟ تطبيقي في معادات وآلات كمان. هذه بتكون آلات ثقيلة مثلا عندنا حسب بقى شوف في آلات ما بعرف بالضبط اني اقسام كثير على الميكانيك. اكيد انت قبل ما بدك تقدم على المفاضله بدك تعرف كل اختصاص اقسام كثير الميكانيك تمام في كثير اقسام اكثر من 10 اقسام بتحق طلب ميكانيك. حلو. وعبير في هندسه اتصالات وفي هندسه الكترونيات بس انا حابه ادخل هندسه اتصالات. اتصالات حلو. اي حلوه حبيتها كثير انا انه اختي بتدرسها وحبيتها فلهيك رح ادخل كمان. بالتوفيق ان شاء الله. كان في سؤال بدنا نسالكم اياه بدنا نسالكم بس عدد ساعات الدراسه قد ايه كانت إذا مثل ساعات العلمي؟ هلا يعني أنا كنت مثلا أدرس مثلا كل 3 ساعات ارتاح ساعة مثلا ساعة ونص هيك يعني كل النهار بس يعني بدها دراسة أكيد يعني هلا التجارة الواحد محنة. كمان ما بده يستهون فيها على الأخير أكيد يعني كمان مواد علمية تقريبا تمام. فأكيد بدها دراسة يعني فكأنه مثلا كل 3 ساعات ارتاح ساعة ساعة ونص هيك يعني حل. وهي بس انه شوية تركيز وخلص خصوصا اذا عم تدرسيها يعني يوميا بشكل مستمر انه اول باول يعني ما بدي كمان كل هالوقت اللي كتير كان يعني. في مواد نظرية؟ كان في عنا شيء انه احيانا بالمادة العملية فيها نظري تمام. كم ساعة تركيز؟ ساعة بتفرق حسب من طالب لتالى. هلا انا شخصيا كل ساعة اذا بدي ادرس لازم اخذ تقريبا 5 دقائق استراحة يعني حل. استراحة نفسية لانه ما فيني ضل ساعات طويلة وراء بعض مثلا ضل قاعد عم بدرس بدك تريح شوي بدي ريح شوي وانا كنت كل نهار ادرس 7 ساعات باليوم انا انه كل ساعة ادرس ريح فيها شيء 5 دقائق وشيء انه نظم وقتي عشان فيني ادرس وارتاح مبين في شعور بالمسؤولية ندى يعني حاله عم بينظم بدون اي اكيد لانه منهج كبير كتير وضخم لا أنا كان عندي الدراسة فترة صباحية ومسائية بس كنت أعاني من ضغط النظر هو آخر فترة كنا نعاني من ضغط يعني واحد كان يسهر للصبح وكذا ومشان هذا هو لأنه النظر تحسي كان أول شيء مهمل ليش مش منشان الواحد يلحق العملي بعدين أكيد بده يكون في تنسيق بين العملي والنظري وفي حفظ كمان في لازم يكون الواحد نظم وقته بين صبح ومساء بس أنا شخصيا كنت كمان بدي كل فترة أخذ استراحة زمان بسيط يعني ما فيني ضل وراء بعض وكله ضغط وأحيانا حسب ما بعرف ضغط حسب ظرف كل طالب نفس الإنسانية أحيانا ممكن هيك أيام تمر الواحد هلا أنا أيام أنا أحيانا خلال ساعة بعمل مثل قراية نهار كامل ما بعرف حسب بقى صحيح ما شاء الله حلو وعبير كل ساعة ساعتين كنت أخذ استراحة شوي كمان نحن دراستنا أسهل لأنه العملي بيسهل علينا دراسة النظري كتير لأنه بناخذ نظري ومنطبقه عملي فهيك بيصير أسهل علينا يعني لاحظنا انه كل طلاب غرام ادبي ولا علمي ولا صناعه ولا تجاره كله بده دراسه ما في شيء اسمه بيجي ما في شيء بيجي بالساهل خصوصا التفوق. احمد كنت بدك تخبرني شيء انه بس طلاب الصناعه اريحنا من طلاب العلمي والادبي لانه في عندي شيء اسمه عملي بيكون بيسهل بحفظ والدراسه صح ولكن ما بيفرق عنه بده اجتهاد اكيد بده اجتهاد بس قصدي بالايام العادي بيكون احسن. طيب هلأ نحن عن جد كتير سررنا بالتعرف عليكم والتعريف فيكم للمستمعين يعني كونوا أنتوا أشخاص هيك متفوقين إذا بيحب واحد منكم يقدم شكر لأي حدا كان له دور بهالتفوق كلمة سريعة من كل واحد لو سمحتين تدي معك أنا أهلي كان لهم كتير دور كبير بنجاحي وبحب أشكركم على هالمقابلة الحلوة. أهلا وسهلا فيك. أنا كمان بشكر أهلي وأساستي ومدير الصناعة كله بشكر أساستي كل الصناعة كمان. أنا بدي أشكر أهلي وبدي أشكر الأستاذ وائل حسن كان يتابع معنا بمدرس الرياضيات والأستاذ علي غانم ديوب نائب مدير التربية وجه لهم تحية كلهم. أنا أول شيء بشكركم قناة أمواج فهم على الاستضافة الحلوة وبشكر أهلي اللي فضل كتير فضل كبير يعني بدعم إلي وأخواتي وصديقي وأخي علي وأخي فادي وبشكر الكادر التدريسي الكامل اللي ضل معنا وساهم معنا بالنجاح. بشكر كمان كل واحد شجعني على مشان ادرس صناعة وبشكر كل اساتذتي والانساتذتي اللي ساعدوني اللي ساعدوني بالتفوق. اهلا وسهلا. طبعا الدور الكبير طبعا لاساتذتنا يعني الشرح منيح يعني اكيد بشكرهم كلهم يعني واهلي كمان انه دائما يشجعوني ورغبوني فيها. وشكر لكم كلكم يعني عن جد ترفعوا اسم سوريا عاليا. شكرا كثير والف الف مبروك لكم. شكرا كثير للجميع لمي لسركيس احمد المصري يوشع عبد الله احمد خضور وعبير نورتونا مبروك لكم ولاهلكم اكيد. وشكرا لكم مستمعينا رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت كنا مع التفوق والمتفوقين ندى حرفوش وغرام يونس. والشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا لليوم كان معنا الصوت لنا مصطفى بالهندسة الإذاعية ربا يوسف ولاء سليمان وبالإخراج أصيبة سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديو أمواج FM بلادية.